مع واقعك. طيب، بأن تمارس عبوديتك لله سبحانه وتعالى وتنقاد لتكاليفه وأوامره كما قد طلب منك. انقيادك لأوامر الله عز وجل يلخص بشيئين: الشكر عند النعمة والصبر عند البلية. فإن أنت شكرت الله عز وجل عند نعمه التي تأتيك وصبرت واحتسبت عند ابتلاءاته التي قد تأتيك، ونسأل الله العفو والعافية، فقد مارست عبوديتك لله بسلوكك الاختياري كما قد فطرت على هذه العبودية بواقعك الاضطراري. اذا كل اوامر الله، كل تكاليف التي خاطبك الله عز وجل بها لا تخرج عن ان تكون في مآلها اما شكرا على نعمة او صبرا على مصيبة. ما النتيجة التي نعرفها من هذا؟ النتيجة هي التالية: لو ان انسانا الزم نفسه الشكر الدائم لله عند نعمه لكن لم يلزم نفسه الصبر امام نقمه وابتلاءاته، اذا هذا الانسان ممن يعبد الله على حق. فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. يعبد الله على حرف يعني على حال واحدة، على طرف. ينبغي ان اردت فعلا ان تتجه الى الله عز وجل بالانقياد وبممارسة عبوديتك له، ينبغي ان تكون شاكرا دائما له عند النعم وصابرا لوجهه عند الابتلاءات، وبذلك تسير الى الله عز وجل عبر عجلتين: عجلة الشكر وعجلة الصبر. اما ان تكون يعني راضيا بان تشكر الله عند نعمه وبان تثور وتتمرد وتتعفف عند نقمه، فانت اذا تشبه العجلة ذات العربة ذات العجل الواحدة، لا يمكن ان تسير، لا يتأتى منها ذلك. هذا الكلام واضح، وانظروا الى كلام الله عز وجل في قرآنه تجدونه دائما يأمرك بالشكر كما يأمرك بالصبر. نعم، انظروا الى آيات الله عز وجل دائما يأمر عباده بالشكر عند النعم ويأمرهم بالصبر عند الابتلاءات. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، عن سيدنا أيوب: إن الله يحب الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. نعم، وانظروا إلى الآيات الأخرى التي تأمر بالشكر. نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقليل من عبادي الشكور. نعم، يكرر الله عز وجل الأمر بالشكر كما يكرر الله سبحانه وتعالى الأمر بالصبر. إذا عرفنا أن مهمتنا كعبيد لله عز وجل أن نمارس عبوديتنا له. ممارستنا لهذه العبودية لا تتجلى إلا بعملين اثنين: الشكر عند النعم والصبر عند الابتلاءات والمصائب.

معاهد وأماكن ومؤسسات تفقدهم شعورهم الفطرية بالإيمان بالله، تجعلهم ينشأون نشأة بعيدة عن رحاب الإيمان بالله عز وجل. لو لم يكن لديك هذا المال فكنت تفعل ذلك؟ قطعا لا. إذن لأن الله أعطاك المال ناصبته العباء، كيف يكون هذا؟ لاحظوا كيف يكون الشكر إذن قائما على دعامة الصبر. كل شكر لا بد فيه من شيء من الصبر. نعم، وكل أنواع النعم، كل أنواع النعم شكرها يتوقف على الصبر. صبرك في سبيل الشكر، صبرك الذي هو دعامة الشكر عند وجود النعم، هذا جزء من عبوديتك لله عز وجل. هذه هي العبودية لله. عندما أدخل إلى دار تستقبلني زوجتي، يستقبلني أولادي، أجد أن الله قد أكرمني بكمل عش آمن، أنا مطمئن البال، ما في خطر على حياتي، ربي عز وجل آمنني في وطني في داري، مال موجود، وضع الطعام، طعامي موجود. لا، كيف تكون عبوديتي لله؟ من كلمتين عبوديتي لله عز وجل تكون بأن أنهض فأستعمل كل هذه النعمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا وزوجتي نكون مجندين لإنشاء أسرة مسلمة، لإيجاد ذرية تتمتع بألق إيمانيا رائع، بحيث إذا ارتحل كل منا عن دنيا يرتحل وهو طيب الخاطر لأنه ترك أولاده فوق الأرض يسبحون الله، يؤمنون بالله، يتجهون إلى قبلة الله، يؤدون حقوق الله. نعم، هكذا. ثم هذا إلى جانب حسن معاملة الزوج للزوج وحسن معاملة الزوج للزوج، هذا جزء ثاني من الشكر، وهذا الشكر يحتاج إلى صبر. يعني لا تتصوروا أن العلاقة الزوجية دائما خالية عن المنافسات، للباري فيها حكمة. لو كانت العلاقة بين الزوجين خالية دائما دائما عن المنافسات، شكرك له لا يكلفك شيئا، يعني لا يكلفك هذا الصبر، لأن الحب الساري بينهما يدفع كل منهما إلى أن يعامل الآخر معاملة ملائكية. نعم، لكن ربنا حكيم، يعطيك ويمنعك، الشيء الواحد، المسألة الواحدة في العلاقة الزوجية، عطاء ومعه منع، منع ومعه عطاء. يعني مثلا قد ينظر الزوج فيجد أن هذا الحب الذي كان متناميا وحارا منه لزوجته بدأ يبرد، هذا الشيء يتراجع في ظل استمرارية العلاقة، وربما وجد في زوجته شيئا لا يرده، لا يعني يتفق تماما مع متعته وأهوائه. هذه ابتلاء من الله عز وجل، ماذا سيكون موقفه؟ فإذا شكرت الله عز وجل في كل حال وقمت بواجب المعاملة الإنسانية الثانية التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تستجب لمشاعرك، استجب لنداء ربك سبحانه وتعالى. فإن أنت لم تطاوع نفسك وقمت بالوظيفة التي وصفك الله بهذه هي العبودية، العبودية هنا أن يمارس هذا الزوج عبوديته لله من خلال حسن معاشرته لزوجته تقربا إلى الله. كذلك من زوجه نفس الشيء، عندما تقبل إلى زوجها ربما تجد فيه معكرات، ربما تجد فيه اشياء لا تتفق مع رغباتها اهوائها احلامها. نعم، هنا ايضا ياتي العطاء ممزوجا مع المنع. المطلوب عند العطاء تشكر وعند المنع تصبر. فالزوجة ماذا تصنع في هذه الحالة؟ ايضا ترقى في معاملة زوجها الى اعلى ما تستطيع، الى اعلى ما تستطيع من امكانات. فان انزلق كل منهما في المعاملة اعتذر لصاحبه. الانسان بشر، قد يخطئ الزوج في حق زوجته، لكنه اذا كان يتعامل مع الله حقا ماذا يصنع؟ يعتذر. وقد تسيء الزوجة الى زوجها اذا كانت تتعامل مع ربها لتؤدي حق العبودية له، ماذا تصنع؟ تعتذر. لاحظوا ايها الاخوة، هذا معنى كلام الرباني في كل جلال جمال. يعني ما من منع الا وفي داخله عطاء، وما من عطاء الا وفي داخله منع. الامور متداخلة مع بعضها من اجل ان يتحقق المناخ الذي تؤدي من خلاله عبوديتك لله. والعبودية لله انما تكون بشكر وصبر، شكر وصبر. عندما المال سبحانه وتعالى يكرمك بالمال الكثير، بالشهرة، بالرئاسة، بالمجد، يعني كلها من النعم، الباري عز وجل يبتليك هنا بشكر لا يمكن ان يتحقق الا بواسطة الصبر. الرئاسة تغري الانسان بالظلم، تغري الانسان باستلاب الحقوق لانه نوع من القوة، تغري الانسان بان يهضم حقوق الاخرين الذين هم اضعف منه. نعم، والله يتبع ويراقب. مطلوب مني في هذه الحالة عندما اعطاني الله نعمة الرئاسة، نعمة المجد، نعمة الزعامة، مطلوب مني ان اشكر. كيف اشكر؟ بان اوصف رئاستي، مجدي، شهرتي، زعامتي لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون الا بشيء من الصبر. ما اظلم احد، ما اصادر حقوق احد، اتطامن لمن هم اضعف مني. صحيح الباري عز وجل اكرمني بمكانة باسقة عالية، رئاسة له ذلك، لكن اذا رأيت انسانا مهيض الجناح، اذا رأيت انسانا قد يعني كسر خاطره، اسيء اليه، اتنازل اليه واجلس اليه واريه انني مثله وانني بمستواه. لا اصنع، بس حقيقة هكذا اصنع من اجل ان ادخل ما يسمونه بجبران الخاطر في فؤاده. طيب هذا يحتاج الى صبر، يحتاج الى مشقة. نعم، هذه حقيقة ينبغي ان نتبينها. اذا الشكر على النعمة لا يكون الا بالصبر، والصبر نتيجة شيء من المنع. ما من عطاء الا وفي ومعه شيء من المنع كما ذكرت لكم وكما ذكرت الامثلة. اما المنع يعني في كل عطاء لابد فيه من شيء من المنع، وكل منع لابد ان ترى فيه شيء من العطاء. وهذا معنى قولهم في كل جلال جمال، وفي كل جمال شيء من الجلال. طيب انسان ابتلي بمرض، ابتلي بفاقة، ابتلي بفقر، ابتلي بإيذاء الآخرين، جار بيأذي. نعم، زوج ابتلي بزوجة تسيء إليه يعني لا تؤدي حقوق الله لزوجك، أو العكس. نعم، وهكذا يعني الابتلاءات كثيرة جدا، كما أن النعمة كثيرة جدا. ما المطلوب مني في هذه الحالة؟ الباري هنا تجلى علي بصفة القهر، بصفة الصبر، بصفة الجبروت، وهو في هذه الحالة أيضا يعرف نفسه علي ويطلب مني أن أعرفه، والنتيجة أنني سأعود بلطف كبير من الله عز وجل. لكن كيف؟ ألست أؤمن أنني عبد الله؟ ألست أقول له في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين؟ طيب هذه دعوة، هذه دعوة، لابد أن تبرهن على صدق دعواك، وإلا فأنت كاذب. نعم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا كلام ربنا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني وأنتم ماذا؟ لابد أن تفتنوا. فأنا أقول دائما لربي في الصلاة إياك نعبد، طيب سيتبين صحيح إياك نعبد. إذا وأسأل الله لطفه بي وبكم، لكن إذا شاء الله عز وجل ونحن عبيده يتصرف منا كما يشاء، أن يبتليني بمرض، غابت العافية جاء مرض، متى أصدق الله في قول إياك نعبد؟ الآن الباري يتعرف علي بقهر لكي أثبت له أنني عبده فعلا، ومتى أثبت أنه عبده سأجد أن الله قد تجلى علي من خلال منعه بلطف عظيم ورائع جدا. نعم، عندما أكون صادقا في عبوديتي لله وفي محبتي لله سبحانه وتعالى، أقول يا رب سمعا وطاعة، أنا عبدك تتصرف بي كما تشاء. صحيح جسمي يتألم والأمين متواصل لأني ضعيف، كما قلت أنت في محكم كتابك وخلق الإنسان ضعيفا، لكن إن أميني هذا أصدق ترجمة لرضايا بحكمك. أجل وأمن على هذا، ولا أتمرد ولا أثور، نعم، وأتطامن بحكم الله سبحانه وتعالى، وأتقرب إليه بطاعته تماما كما كنت في حال العافية عندما أخطو إلى الله. هذه الخطوة البر لا يتركني، يسكب في قلبي برد الطمأنينة، برد الطمأنينة والرضا. صحيح العافية موجودة في مرض، لكن أرأيتم أيها الإخوة إلى شارب الخمرة أنجز هذا التمثيل، كيف ينتشي رأسه بخمرته؟ الإنسان الذي يقبل إلى الله عند الابتلاء بإعلان الرضا عن الله ويمارس رضاه بسلوك، يرسل الله له عز وجل إلى مشاعره نشوة عجيبة جدا، هذه النشوة تتغلب على آلام جسده، هذه حقيقة. نعم، قد يعني المحب أيها الإخوة عندما يكون صادقا في حبه لله، وعندما يكون صادقا في اصطباقه بذل العبودية لله، لا يستطيع أن يشفي ذليله عند النعم. الآن عندما أحب الله عز وجل وأتم ربي عز وجل بنزل عليه النعم هون هون هون هون، والله يا ربي أنا أحبك، شو يعني خير إن شاء الله؟ هل من كنت تحبه ولا ما بتحبه؟ ما رح يظهر الفرق، لأنه حالتك مع الله حالة من يتلقى منه النعم. فأنا ما بقدر أشفي غليلي بالحديث عن محبتي لله عندما تأتيني نعمه، لكن لا سمح الله عندما ابتلى بمصيبة بمرض، عندئذ أقول يا رب أنا أحبك، ومهما فعلت بي، مهما سرت الآلام في كياني، فلسوف أجعل من ذلك شاهدا جديدا على حبي لك ورضاي عن حكمك. في هذه الحالة شهادة المرض وشهادة الصبر على هذا الألم شهادة عظيمة على حبك لله عز وجل. والباري يطلع عليك ويراقبك فيتجلى عليك بحال غريب وعجيب جدا. أجل، نعم، ويكون فعلا حالة هذا الإنسان